عني إليك فإني للهوى ناسي، لا تزعجيني بذكرى بعد إناسي. قد شف جسمي فيما مر منك جوا، ولم يرق لضعفي قلبك القاسي. ومذ تبينت أن الحب ما لك تنطفئ تؤاسي فؤادي عنه بالياسي. عني إليك فإن المجد يحضر لي في اللهو تضيع ساعاتي وأنفاسي. شغلي بلمشتي العز يشغلني عن عشق كل دقيق الخصر مياسي. ودفتري ويراعي روضة أنف للطرف تغني عن النسرين والأسين. هما نديما يا لا أخشى عوارهما، هما جليسا يا إن أعوزت جلاسي. لي غنية بمناجات الدفاتر عن من لا يناسبني من جملة الناس. قد قلت ناسا ولكن ربما مسخوا في عين كل بصير جيل ناس ناسي. إني غريب لا عمر الله في فئة ألقت أعنتها في كفي وسواسي. هم يعذلوني لتفنيدي عوائدهم، وما علي بذا كالعذل من باسي. سأظهر الحق رغما عن جهالتهم، ولا أبالي بدجال وخناس. وأكتفي إثر آباء غطارفة بيض الوجوه غيارة غير أنكازي. وهل أخاف صياعا عن محاجتهم، ولي شهاب الهدى من آل عطازي. شيخ تباو وكرسي الجمال، ومن راح الجلال تحس صفوات الكازيم. العالم العامل الغاني بعزته الغراء من أماه عن كل نبراسي. جم المناجي بموفور الموالي، هيب من باري طاود المعالي الشامخ الرازي غوث الطريد ومأوى للنزي لبلا من وكنزولي عد من وإفلازي حال الفقي هي وأسرار ابن عائشة في همة الفخر في علم ابن عبازي بحر المعارف زاكي الفم مفترع خود العلوم بتم كين وإعرازي منور القلب ذو نفس مقاد دسة مطهر الجيب عن عيب وأدنازي المقتدي بهدى أهل الكساء وهم حصن الشريد من اللأواء والباسي ذرية بصريح الذكر قد حفظت عن الدنايا برغم حاس جاحد النازيم يا أيها العارف الباني بحكمته صرحا من النور مرفوعا بأساسي وجدتني في جمود قبل صحبتكم واليوم أنكرت إدراكي وإن إحساسي ألفيتما سرني مذ جئتم مقتبسا من ضوئك السافر السامي بمقباسي فلاحظوني وكوني إن عرف زعون أنتم حماتي من الأهواء وحراسي وواصلوا سقي غرس كان واضعه شيخ الطريق الإمام المصلح الآزي وارغب إلى الله يعطيني مآرب لي من عظم همي بها صعدت أنفاسي واقبل خريدة مدح من أخاذقة يحار في هزياد وابن مردازي واسلم ودوم وصدور الحاسدين لكم في حسرة وتبا ريح ووسواس.